يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. يا معلم الكل يا معلم الكل، نورك هل وزياد، شرفت حي الحسين والقاعدين بالزيادة، وجيت على الباب وراك الأحباب بالزيادة. يا اسم عباس عندك ناس بزيادة، طالع من السجن زايد متراك لوزياد. Honey.